عشق حبات حبات حبات اميرات كاو بيعات بيعات بيعات اميرات عشق حبات حبات حبات اميرات كاو بيعات بيعات بيعات اميرات مسلم امك اميره هيدا عزمت اميره مسلم امك اميره هيدا عزمت اميره لبيك لبيك يا خليفه خليفه الوحده اميره الشيخ هيبات هيبات هيبات أميرة كاو بيعات بيعات بيعات أميرة الشيخ هيبات هيبات هيبات أميرة كاو بيعات بيعات بيعات أميرة مسلم أمة أميرة أيدا عزمة أميرة مسلم أمة أميرة أيدا عزمة أميرة لبيك لبيك يا خليفة خليفة الوحدة أميرة أمير المؤمنين قائد الكائدين أزمد كريماتنا أخطر من سرج النشيد أمير المؤمنين قائد الكائدين أزمد كريماتنا أخطر من سرج النشيد لبيك لبيك يا خليفة لبيك لبيك يا خليفة لبيك لبيك يا خليفة خليفة الوحدة أميرة هبت أميرة قو بيعات بيعات بيعت أميرة الشيخ هبات هبات هبت أميرة كاو بيعات بيعات بيعت أميرة مسلم أمة أميرة أيدا عزمت أميرة مسلم أمة أميرة أيدا عزمت أميرة لبيك لبيك يا خليفة خليفة الوحدة أميرة داشان شوكة أميرة داش وجاعة أميرة داشان شوكة أميرة داش وجاعة أميرة دانا غيرة أميرة بربا عزة أميرة دانا غيرة أميرة بربا عزة أميرة لبيك لبيك يا خليفة لبيك لبيك يا خليفة لبيك لبيك يا خليفة خليفة الوحدة أميرة هبت أميرة أو بيعات بيعات بيعت أميرة الشيخ هبات هبات هبت أميرة كاو بيعات بيعات بيعت أميرة مسلم أمة أميرة أيدا عزمت أميرة مسلم أمة أميرة أيدا عزمت أميرة لبيك لبيك يا خليفة لبيك لبيك يا خليفة لبيك لبيك يا خليفة خليفة الوحدة أميرة أمونغا جران مشرا تركا دردان مشرا أفغانستان مشرا داتو الجهان مشرا پامونگا گران مشرا دیر کا دردان مشرا افغانستان مشرا دٹول جہان مشرا دٹول جہان مشرا دٹول جہان مشرا مونگیو دستا عسکرا مونگیو دستا عسکرا پرتا فیدا عسکرا پرتا فیدا عسکرا سر پا سودا عسکرا سر پا سودا عسکرا یوبا وفا عسکرا یوبا وفا عسکرا مونیو دستا عسکرا مونیو دستا عسکرا پرتا فیدا عسکرا پرتا فیدا عسکرا سر پا سودا عسکرا سر پا سودا عسکرا یوبا وفا عسکرا یوبا وفا عسکرا لبیک لبیک یا خلیفہ لبیک لبیک یا خلیفہ لبیک لبیک یا خلیفہ خلیفۃ الوحدۃ امیرا هبت أميرة كاو بيعات بيعات بيعت أميرة الشيخ هبات هبات هبت أميرة كاو بيعات بيعات بيعت أميرة مسلم أمة أميرة أيدا عزمت أميرة مسلم أمة أميرة أيدا عزمت أميرة لبيك لبيك يا خليفة خليفة الوحدة أميرة زما غازي جاننا وغيرة جنانا زما غازي جنانا زما غازي جنانا هو غيرتي جنانا هو غيرتي جنانا جرانعك بجنانا گرانو کبی جانانا تل دستائی جانانا زم غزی جانانا وغیراتی جانانا گرانو کبی جانانا تل دستائی جانانا لبیک لبیک یا خلیفہ لبیک لبیک یا خلیفہ لبیک لبیک یا خلیفہ خلیفۃ الوحدت امیرا الشیخ حبات حبات حبات امیرا کاو بیعات بیعات بیعات امیرا الشیخ حبات حبات حبات امیرا کاو بیعات بیعات بیعات امیرا مسلم امت امیرا ایدا عزمت امیرا مسلم امت امیرا ایدا عزمت امیرا لبیک لبیک یا خلیفہ خلیفۃ الوحدت امیرا الشیخ حبات حبات حبات امیرا کاو بیعات بیعات بیعات امیرا الشیخ حبات حبات حبات امیرا کاو بیعات بیعات بیعات امیرا مسلم امت امیرا ایدا عزمت امیرا مسلم امت امیرا ایدا عزمت امیرا لبیک لبیک یا خلیفہ خلیفۃ الوحدت امیرا بیعات بیعات بیعات امیرا